أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها وكذلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل لأجل كتاب لكل أجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما وعلينا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تك تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا مرسلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى وَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.